الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات، حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأذى البنات. في رواية: إن الله حرم ثلاثا عقوق الأمهات ووأذى البنات ومنعا وهات. كلمات غاليات جاءت خفيفة موزونة تعين من يسمعها على حفظها والتعلق بها والحرص على فهمها، وهي من تعاليم الإسلام التي اختص بها ديننا الحنيف. فديننا كما نعلم دين الفطرة، يتواءم مع فطرة الناس ويتلاءم ويتجاور مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على مدى الأزمان والأجيال وعلى ارتفاع الأمكنة. ديننا يأتي أو جاء ليصحح مفاهيم ضلت بها البشرية، ويصحح أوضاعا اعوجت بها الفطرة، ويرجع الناس إلى الطريق السوي المستقيم الذي يضمن حياة مستقرة متكاملة قوية متماسكة. هذا ديننا وتلك تعاليمه. حين تتأمل هذه الكلمات: إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأذى البنات، تستشعر الربانية في منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تستشعر الإعجاز حين تتعمق في هذه المعاني. عقوق الأمهات، العقوق خصلة قبيحة، وهو يظهر في صورة التقصير في حقوق الغير، أو في صورة الإساءة إلى الغير، أو في صورة الاستخفاف بالغير أو بحقه. العقوق عامة في جميع صوره قبيح، هدام، سلبي، مضيع، مدمر، لأنه إما تقصير في الوفاء بحق أو إساءة في حق الغير أو استخفاف بالغير أو بحقه. فإذا كان هذا الخلق قبيحا في حق الجميع فهو من باب أولى يكون أقبح وأشنع وأضر حين يكون في حق الوالدين. وإذا كان العقوق للوالدين محرما وجريمة منكرة قبيحة فهو في حق الأم أشد قبحا وأشد إنكارا وأشد ضياعا لصاحبه. عقوق الأمهات، والأمهات بالذات ظهر في هذا الحديث وفيما نقرأ من القرآن شدة الاهتمام بهن والعناية والتعظيم لقدرهن. والقرآن حين يسهب ويطنب في الكلام عن الإحسان إلى الوالدين يطنب ويسهب في الأم بالذات: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. توصية للوالدين، لكن اتساع في الإطناب والتوسع في الألفاظ: حملته أمه كرها ووضعته كرها، بيانا للعلة في الأمر الذي يأمرنا به. والأمر إذا اقترن بعلته وحيثياته فهو آكل في ضرورة الأخذ به. الأمر في القرآن والسنة وفي القانون وفي أي شيء إذا اقترن بحيثياته ودلائله ومبرراته فاعلم أنه أمر خطير مهم. حملته أمه وهنا على وهن. ثم إن الأمة أيضا احتاجت إلى هذه العناية والرعاية لأن عاطفتها أشد ولأنها أضعف في مواجهة أولادها إن أساءوا لها. بمعنى إن أساء الولد لأبيه سيلقى الرد رادعا، لكنه ربما يسيء لأمه فتصبر وتتحلم وعاطفتها تغلبها فلا ترد على ولدها ولا على بنتها. الأم بطبيعتها بحنانها وعطفها وتركيبها تتحلم وتصبر وتغلبها العاطفة فلا ترد بالمثل على الإساءة، خاصة إن صدرت من فلذة كبدها الذي عاش في بطنها أشهرا عديدة يمتص من دمها ويأخذ من عواطفها ورعايتها في الرضاعة والتربية والنشأة. الأم قد تضعف فيتجرأ عليها الأولاد. الأم تغلبها العاطفة فلا ترد على أذى، تصبر وربما تكظم غيظها، بل تكظم غيظها 10 أضعاف الأب حين يكظم غيظه. ربما تحلم الأب، ربما يصبر الأب، لكن الأم حلمها وصبرها وعاطفتها 10 أضعاف الرجال. هذه الأم الذي يكلمنا عنها اللطيف الخبير، والذي يكلمنا عنها طبيب القلوب محمد بوحي من السماء. وهذا يدلك على أن هذه الكلمات التي جرت على لسان رسول الله إعجاز في حد ذاتها، ويدلك على ربانية هذه الكلمات أنها تنبع من رب يعلم ما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الأم عاطفتها شديدة لا ترد الإساءة بالمثل على أولادها بالذات إلا ما شذ وندر، وهذا لا يقاس عليه. لذلك يأتي لنا هذه التعاليم، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لنا إن الله حرم عقوق الأمهات، إياك وأن تقصر في حقها، إياك وأن تقصر في الإحسان إليها وبرها، إياك أن تتجرأ عليها، إياك أن تسيء إليها، إياك أن تستفف بها ولو للحظة، فالاستحباب بها عقوق يجزي الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. والصحيح من الحديث بين لنا قصة قصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، أن رجلا كان يدعى جريجا من بني إسرائيل، كان عابدا وقته كله في طاعة الله، اعتزل في صومعته يصلي بليله ونهاره، وله أم كبرت سنها تخدمه وتأتيه بالطعام في كل يوم، فجاءته في مرة ودعته ونادته يا جريج، فلم يجبها، إنه كان يصلي وحار هل يجيب أمه أو يتم صلاته، فرجعت بطعامها في مشقة لكبر سنها ولبعد المسافة، ثم جاءت في اليوم التالي يا جريج، وهو يصلي، فتساءل أجيبها أم أتم صلاتي، فلم يجبها، وجاءت في اليوم الثالث دعته مرات وهو يصلي، وتساءل في نفسه أجيبها أم أتم صلاتي، ويبدو أنه لم يكن فقيها وإنما عابد عمل، لكنه لم يفقه، لم يدرك كيف يرجح بين أولويات الأمور، هل الأم أولا أم الصلاة التي يتطوع بها لله، هل الأم أولا أم الزوجة عندنا، هل الأم أولا أم الأخت عندنا، هل الأم أولا أو المصلحة والعمل الذي نجني به الأموال. تساءل جريج أجيب أمي أم أتم صلاتي، فاشتد غضبها وعجزت عليها نفسها في مشقة جاءت 3 أيام متواليات، فقالت أسأل الله ألا يميتك حتى يريك وجوه المومسات، دعوة خرجت من انفعال شديد وغضب وتأثر لمشقة مشوارها وعملها معه. وكان الناس يتحدثون عن جريش العابد أنه زاهد وأنه قانت وأنه يقوم ليلة وأنه يعتزل في صومعته وأنه كذا كذا، يمدحونه ويثنون عليه فذكروه في مجالسهم. فجاءت امرأة بغي حسناء زانية فقالت تتكلمون عن جريش، سأفتنه لكم، وتحدث وذهبت إليه وحاولت أن تحاوره وأن تكلمه فأبى عليها، لكنها وقفت أمامه ورآها وتحققت دعوة أمه، فنظر إليها وأبى أن يقترب منها، فتحدث وخرجت، فإذا براع يأوي بجوار الصومعة يرعى غنمه، فروجت واقتربت منه وأغرت ووقع عليها، فحملت منه سفاحا وزنا، فرجعت إلى قومها وقالت حملت من جريج. فلما حملت ووضعت قالوا هذا جريج العابد يفعل هذه الفعلة، فذهبوا إليه وهدموا صومعته وأساءوا إليه وسبوه وشتموه وأخذوه يجرجرونه على الأرض، ماذا بكم؟ قالوا أنت العابد، أنت الزاهد، أنت المعتزل في صومعتك تزني ونحن نقول عنك كذا وكذا. قال من قال هذا؟ قالوا فلانة البغي، فقال ائتوني بها. قالوا قد وضعت، قال ائتوني بها وبغلامها. فجاءوا بها وبغلامها، فطعن بأصبعه في بطن هذا الغلام الوليد، ليس له إلا أيام معدودة. فقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي راعي الغنم. أنطقه الله، أنطقه الله. وفي الحديث الصحيح الآخر أيضا، يعني لم ينطق في المهد إلا ثلاث: المسيح ابن مريم، وذكر جريجا، وذكر غلاما ثالثا في قصة أجمل وأبهى من هذه. ذكرها في الحديث الصحيح مرتين، مرة عن جريج بشخصه وفي قصته، ومرة أنه من الثلاث، من الطفل والغلام الذي تكلم في المهد، من الثلاثة المعدودين. وفي رواية رابعة: أربعة تكلموا في المهد، منهم هذا الغلام. من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. الإخوة الأحباب، عقوق الأم تحقق. وفي حديث الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أمه بالفتنة لاستتن، أي لزنا فعلا، لكنها دعت أن يريه الله وجوه المومسات فرآها، تحققت في الدنيا. وعقوق الوالدين عقوبته في الدنيا عاجلة، خمس يعجل الله بهن العقوبة في الدنيا: البغي والقدر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ومعروف لا يشكر، ومعروف لا يشكر. الإخوة الأحباب، عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأذى البنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، الإسلام دين يبني النفوس، الإسلام دين يبني العقول، الإسلام دين يبني الرجال والنساء بناء قويما قويا متماسكا حتى تعمر هذه الحياة. ولا ظنن ظان أن تعاليم الإسلام من أجل الآخرة فقط، وهذا ما يغلب على فكرنا وثقافتنا، أن الإسلام حين يأمر يأمر من أجل الآخرة، وإنما تعاليم الإسلام بناء في الدنيا قبل الآخرة، يعمر الدنيا ويمهد للآخرة. هذا ديننا، ديننا يعمر الدنيا ويمهد للآخرة، يعمر الدنيا ويمهد للآخرة، وخاب وخسر وضيع وأضاع من فهم خلاف ذلك. إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ومنعا وهات بناء المجتمعات، المجتمعات لا تقوم إلا على التكامل والتكافل والتعاون وتبادل المصلحة. فإذا وجد في المجتمع إنسان طفولي سلبي يمتص دماء الناس وينتفع بمهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ويأخذ ولا يعطي، فاعلم أن هذا جرثومة لا بد أن تجتاح أو تقوم وتصحح مسارها ويصحح مسارها. الصنف الذي يأخذ ولا يعطي يستوفي جميع حقوقه ولا يريد أن يوفي لأحد حقه، يعرف الحق ولا يعرف الواجب الذي عليه، هذا صنف رذيل لا ينبغي أن يوجد في مجتمع الأمة الإسلامية. ولذلك إذا لم يقوم بعقله ويفهم أنه لن تقوم له مصلحة حتى يحقق مصالح الناس، ولا ينبغي أن يكون طفوليا محتكرا يستغل الظروف والفرص لنفسه فقط ويأخذ لنفسه ولا يعطي، هذا جرثومة يعيش آثما ويموت آثما ويبعث يوم القيامة آثما، سلبي لا خير فيه، إنما يأخذ من الغير ولا يعطي غيره شيئا. وإذا كانت آفة في المجتمعات وجاء الإسلام يصح المفاهيم ويصح المسار، فيأتي النبي فيقول ومنعا وهات محرم من المحرمات والكبائر التي تفسد المجتمعات، ووأذى البنات. وأذى البنات عادة جاهلية، عادة جاهلية سببها حمية ونعرة جاهلية، كانوا يستعرون أن البنت والمرأة ويقولون ابتدعها جاهلي شيطان، يقول إنها إذا كانت في القتال وأسرت كانت عارا على أهلها، وإذا انحرفت كانت عارا على أهلها، فيقتلونها صغيرة، إما أن يتركوها حتى أن تشب وتكون في صورة البهاء والجمال، ثم يأتون ليحفروا لها حفرة فيلقون الحفرة ويلقون عليها التراب، أو إن المرأة حين تلد يقولون بنت فيحفرون لها حفرة تسقط من بطن أمها إلى الحفرة، وهذا دليل على الغلظة والجفاء، الغلظة والجفاء بل والغباء. إن البنت أحن وأرحم بالوالدين من الولد، ثم إن المنطق يقول إن الحياة لا تقوم إلا بذكر وأنثى، يا أيها الذي قتلت بنتك كيف جئت؟ أليس لك أم؟ وكيف تأتي بأولادك التي تتباهى بهم وتتفاخر بهم؟ أليس لهم أم؟ سبحان الله، هو يحب نفسه ويحب ذاته ويتبنى فكرة الشيطان لأنه يريد أن يعيش عفيفا عزيزا لا يجرح في عرضه فيقتل البنت. إذا كنت أنت تعتز بنفسك فمن أين أتت هذه النفس؟ أليست من امرأة؟ أليست من أنثى؟ ثم إنك إذا كنت تعتز بالذكور وتحبهم وتتمنى الكثرة فيهم فمن أين يأتوك الذكور؟ أليست من زوجة؟ أليست من زوجة أو زوجات؟ إذا كان منطق العقل يقول لك إنك أنت جئت من امرأة ثم إن أولادك الذين تتباهى بهم جاءوا من امرأة فلماذا تقتل المرأة؟ ثم إنك أنت الذي لم تهب الحياة كيف تحكم عليها بالإعدام؟ إذا كان القتل العمد جريمة نكراء حرمها الإسلام فهذه جريمة أخرى. وقد يقول قائل ما لنا وهذه العادة انتهت؟ لا لا لا لا، نحن لا نقتل بناتنا بل نقتل أولادنا وبناتنا، نحن نحكم عليهم بالإعدام. إذا كنا لا نقتلهم قتلا بإزهاق الروح فنحن نقتلهم بإزهاق الثقافة الصحيحة وبعدهم عن الطاعة والعبادة. الإنسان روح، الإنسان عقل، الإنسان نفس، إذا نمعت فيه ثقافة النفاعة فأنت تحييه، إذا علمته آداب الشرع وعلوم الشريعة فأنت تحييه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الإسلام نور والشريعة نور وآداب الإسلام نور وحياة وحياة وحياة، تستطيع أن تحيي أولادك، أن تعلمهم تعاليم الشرع، أن تقرئهم القرآن، أن تؤدبهم بآداب الإسلام. نحن أفسدنا أجيالا قد حكمنا عليها بالإعدام روحا وفكرا ونفسا، نفوس ضاعت لا تعرف إلا الخلاعة، لا تعرف إلا التبذير، لا تعرف إلا الفساد. تجلس أسمع أسمع بأذني طلاب الثانوية العامة بالليل يرجعون من دروسهم أو يعودون إلى دروسهم يغازلون البنات ويسب بعضهم بعضا بالأمهات، هؤلاء شباب مستقبل الأمة، مستقبل الأمة، يشتم أخاه بأقبح الشتائم. من الذي رباه؟ لماذا لم يعرف أن هذا سوء أدب وأن هذا انحراف في الأخلاق وأن هذا انحطاط في الأخلاق؟ لأنه لم يربى، لم يتهذب، لم يتهذب لسانه فيعف عن القبيح، ولم يتهذب نفسه فيحترم صديقه وزميله، ولم يحترم نفسه ويحترم كبار السن حين يمرون وهو يتطاول ويسب ويشتم. نحن لم نعلمهم، قتلنا نفوسهم بالأخلاق الفاسدة، قتلنا أرواحهم بعزلهم عن الطاعات والعبادات وألوان العمل الصالح، قتلنا عقولهم حين لم نعلمهم العلم النافع، حكمنا عليهم بالإعدام في الدنيا. والأشد والأخطر أنهم إذا أتوا على هذه الحياة تعرضوا لمقت الله ولغضب الله، ضاعت عليهم الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. إذا حرمناهم من الحياة الباقية في النعيم المقيم، فحكمنا عليهم بإعدام ووأد أسد من وأد البنات. أليس هذا واقع المجتمعات؟ أليس هذا الغالب على المجتمعات؟ نحن قد نحضر الآن وبيننا خيار المجتمع الذين يحضرون للجمعة، لكن المجتمع يغص بالأخلاق الفاسدة والألفاظ الرذيلة والسلوك السيء. من الذي عود الغلام في 9 سنين و7 سنين أن يدخن؟ من الذي عوده أن يتناول المخدرات؟ من الذي عوده أن يتغزل مع البنات؟ من الذي عوده أن يمشي ومعه التليفون وفيه الأغنيات؟ وما وجدنا كافرا ولا يهوديا يسمع الأغاني على التليفون. سبحان الله، يعني ما سمعناش إن فيه اليهود والكفرة يمسك التليفون ويسمع أغاني. صنعوه ليوفروا الجهد والوقت ويستثمروه، استثمروا أوقاتهم وجهدهم وأموالهم بهذه الأداة، ونحن نستخدمها في إفساد الأخلاق وإفساد الحياة. من الذي يعطي هذه البنت تليفونها لكي تتغزل مع رجل وتتكلم بعد الساعة 12؟ من الذي يروج للساعات المجانية في المكالمات من الساعة 12 للساعة 6 صباحا؟ إنه المجتمع هذا الذي يئد البنات ويئد البنين في أرواحهم وفي نفوسهم وفي عقولهم وفي أفكارهم. هذا هو الوقت الصحيح، قتل النفس التي يجب أن تهذب، وقتل الروح التي لابد أن تسمو بذكر الله وبطاعة الله. ألم نسمع شاب نشأ في عبادة الله وفي حدود مرضات الله يظله الله بظله يوم القيامة؟ لمن قالها رسول الله؟ يقولها للشاب مدحا، ويقولها لأولياء الأمور، ربوا أولادكم ينشأوا ويشبوا على طاعة الله. إننا نئد أجيالنا، نقتلهم قتلا بأرواحهم، بالقتل المعنوي، بالثقافة المضللة والفكر المنحرف والبعد عن شريعة السماء. وهذا يتكلم وأنا أتكلم عن تربية الأجيال. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تحيش فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة.